inhabiting or its inhabitant is a small intestine of a man. اكتر من بيتعرض للانفكشن بسرعه، ده جاي متاخر بسرعه واللي لسه جاي وبتشرب شاي بره، ما فيش مشكله ماشي خلاص يا جماعه. بعض البارازايت مش كل البارازايت بتعمل الريجولر شيدنج للستيجز بتاعتها. يعني ايه كلمه الريجولر شيدنج؟ يعني معلش اسمعوني، يعني الستيج بتاعت البارازايت اللي هتخرج في العينه، هي في الجي اي تي بقى العينه بتاعتها تبقى ايه؟ ستولز. تمام، بتبقى الريجولر شيد، يعني مش بتطلعها بطريقه منتظمه يوميا. عشان كده في الحالات دي ما اقدرش اقول نيجاتيف، اطلب من العيان ان انا اعمل ريبيل للستول اكزامينيشن مرتين كمان. طب المرتين امتى؟ بيكونوا اون الترناتيف دايز. يعني ايه الترناتيف دايز؟ يعني خدت خبره ليكم انتوا، يعني خدنا السبت اقول له لو سمحت على الاثنين، عملت الاثنين لقيت خير وبركه، ما عادش اقول له طب تعالى الخميس، بعد الخميس هقول بوزيتيف او نيجاتيف. خلاص يبقى حابب حضرتك بقى تقول لي ايه اللي حكيت اللي ذاك عندنا دلوقتي؟ ها دياجنوزس از دان باي ايه؟ ها طبعا ده دي هنتكلم عليها حالا. هقول لك ايه المورفولوجيكال فورم بتاعت الجياردي، هنشرحها في سيس وتروفوزيت والديتيلز، وهي دي المطلوبه منك في العمل. تمام، لا انا عايزه الحته اللي بعديها بقى ايه اللي مطلوب هنا؟ ار فهمنا يعني ايه بنات الريجولار شيدنج والغرض منها ايه ونعالجها ازاي، مش عليك يعني نديله علاج نتغلب عليها ازاي. تمام كويس، ندخل بقى على ايه هما المورفولوجيكال فورم بتاع الجياردييا. لغايه دلوقتي احنا اخذنا كذا بارازايت، ما خرجناش عن تو مورفولوجيكال فورم، تروفوزويت او ايه حد يفكر من التروفوزويت كنا بنقول عليه ايه؟ ده الاراجنس ما شاء الله ما شاء الله. طب سيبونا نتكلم بقى الاكتيف. لا لا ده انا كده فرحتوني. الاكتيف مالتيبلاينج فورم، يعني ايه اكتيف مالتيبلاينج فورم؟ يعني هو اللي بيتكاثر تمام، وهو اللي بيتبزع، وهو اللي يعمل الباثولوجي جوه جسم العيان، وفي نفس الوقت ما هوش هو الانفكتيف ستيش. خلاص الانفكتيف ستيش هنسميها الايه؟ طب السيست دي بتعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، هي حاجه بتحافظ على البارازايت ده من الاكسترنال انفايرومنتال كونديشن اللي هي انسيوتابل، وهي دي عباره عن الايه؟ الانفكتيف ستيش. خلاص يا بنات. طيب انا دلوقتي عايزه ابص تحت الميكروسكوب واقول لا العينه بتاعتي دي الجذور بتاع الجياد. تمام، كلنا عارفين منظر الكمثرى تمام. هات حضرتك الكمثرى كده تصحصحي ولا نايمين صحيح كده في الاخر حضرتك معانا خد نفس كده واحنا نستنى خد الكمثرى كده وروح على تعالي نصين هتسهل لك ازاي حد كده يقول بسرعه نص الكمثرى شكله ايه كده يعني وجهه كده ده كده بصوا منظر ايدي لها السيرفس الخارجي بتاعها ايه جوه مش مجاور الدوسه السيرفس تمام واللي في النص ده هيبقى ايه ستريت اسمه ايه خلاص المنظر اللي انا بشوفه اللي هتشوفيه وكاركترستيك هو المنظر اللي ايه الفلات تعال نشوف لما انت بتبصي هل اختلافها مع بعضينا ان هو بير شيب لا في ناس بتقول لك ان هو ايه تير دروب شبه ايه ربع العين هي فرض ربع العين لما بتنزل ويصوروها لك مطلوبه على الخط او وتر تبقى ايه جزء كده وبعدين بوينت صح يبقى معنى كده عندي انتيريور برود عريض بارت وايه بوستيريور بوينتد ايه بارت خلاص لغايه كده ابص بقى على الجزء العريض الامامي ده الاحظ ان في تبويفين في تو ساكينج ديسك تو ساكينج ديسك واخدين بالنا لان تو ساكينج ديسك دول هم المسؤولين عن الباثولوجي او الديزيز اللي بيحصل هنقولها في المحاضره طب التو ساكينج ديسك اللي هم على البنترال سيرفيس هل فاضيين لا ده في الكونكافيتي في الجروف بتاعهم بيبقى كل واحد فيه 1 نيوكليس يبقى انا عندي التروفوزيت اللي قدام فيه كام نيوكليا كلهم موجودين فين الساكينج زي ايه تو ساكينج ديسك خلاص يا بنات طب هتيجي تقولي لي او اسالكم طب احنا اخذنا الانتامير بتتحرك بالايه ها بسرعه السيديو امال الجياب يتحرك بالايه هل اللي يتحرك السيس ولا التروفوزوم التروفوزوم ممتاز كويس كام فلاجيلا موجودة بتبقى مميزة لهذا الجيار جنب اليعقة؟ نو شايفين كام؟ أربعة بيرز أربع أزواج يعني كام؟ ثمانية ثمانية خلاص هنعد مع بعضنا الثمانية دول ماشيين ازاي؟ أدي عندك أول بير ما هو اللي هيبقى اليمين هيبقى الشمال تمام؟ أدي أول بير أهو أدي واحد والناحية دي واحد صح؟ تاني بير أدي واحد اثنين ثلاث ثالث بير أهو والرابع في الخارج تمام؟ يبقى كان عندي البارازايت أو الفوزول هاف كام فلاجيلا فور بيرز اور رايت اور ايت فلاجيلا فلاجيلا لان البلاما بتاع فلاجيلا خلاص يا بنات طيب التروفوزوم ده ضعيف فربنا ايه عمل له دعاء حاجه كده ايه تثبته زي ما يكون عندي نبات وايه بروح عارفين الدعاء اللي بتتحط للعنب عشان يبتدي يطلع التروفوزيت كلكم عارفين ربنا برده خلق التروفوزيت ده دعاء ايه هي الدعامه دي شايفين الخطين اللي بالطول دول ده اسمهم حاجه اسمها ايه اكزوستايل اسمها ايه اكزوستايل اكزوستايل فور سبورت مش مطالبه انت تعرفي حتى ليه اعرفي بس ان هو كاركترستيك ليه وجود ايه اكزوستايل الاكزوستايل ده عباره عن ايه الونجيتد لاين او ستريت لاين في النص خلاص نيجي بقى اللاين اللي في النص اهو خط وخط نيجي بقى بعدين بالعرض كده اتنين كوما شيب ستراكشر وعامل ازاي بصوا صابع عامل ازاي اهو كده وراح لفه كده مش ده زي الخطاط بسمي التو ستراكشر دول اسمهم ايه بارا فيزل بودس اسمهم ايه بارا فيزل بودس ده كل ستراكشر كل بتاع مين ها جارديا لاب تمام يبقى شوفين الدكتوره اللي قلت عليهم شايفين الكعتين دول خلاص ده دياجرام دياجرام يعني مرسوم بالايد ده ستيل طب شايفين الستيل ده هنشوف فيه كل الديتيلز ده زي ما احنا متفقين عمر الستيل هتديك الديتيلز اللي هي الدياجراماتيك دايما الستيل معلوماتكم تضيع بعض الاستراكشر بس انت من خبرتك بتبقى عارفه حاجه كاركترستيك ايه اللي كاركترستيك بقى او بصوا عندي برود بارت وبوينت بارت خلاص مش شرط يكون نصكم متراي على نصكم متراي بس جزء عريض وجزء رفيع اتفقنا في الجزء العريض في ايه مش ملاحظين هنا ان في حاجه كده خالص وفي عليها حاجه كده ادي ده اللي هو الايه بوليس. طب هل هلاقي الفلاجيلا ممكن هتلاقيها بس مش شرط تعد التمرين اهو كل اللي هي الهير لايك اللي طلعت خلاص حد في اي استفسار في التروفوزويت؟ هل التروفوزويت ده انفكت في السيج ولا ديجنوستيك في السيج؟ ها ديجنوستيك اللي قال انفكت في السيج مين اللي قال مين اللي قال التروفوزويت انفكت؟ لا لا خلاص موجود ايه؟ تونيوم يا ريس الكاريزون بتاعها ايه؟ سنة فين الكاريزون ده وان واحد يقولوا لي فين؟ في النص السنة هنا اللي جوه الدايرة خلاص؟ طيب ايه كمان تاني؟ في ايه كمان تاني كملوا؟ تونيوم عايز نعيد تاني يقول خلاص؟ ها؟ بالسكينج يلزق فيها فعشان كده سميناه ساكن ديسك اور اتهزم المصدر اللي شفناه ده حاجه اسمها ايه سكان الكترون مايكروسكوب يعني الاي ام مش اللايت مايكروسكوب اللي احنا كنا شايفينه قبل كده جايب لك المنظر الخارجي المنظر الخارجي عشان يوريك ان البارازايت ده فيه ايه بيتحرك بايه بالفلاجيلات تمام هل شكله زي ما احنا شفناه لا بيختلف سرعه الحركه تمام طيب نيجي بعد كده رجعنا تاني للمنظر الطبيعي اللي هو الدياجراماتيك او اللي هو ستيل اللي هتشوفيه حضرتك في الميكروسكوب ده ايه المنظر اللي قدامنا ها تروفوزويت ده تروفوزويت نفس الكلام احنا المكرر كان فيهم هما ايه والبارازايت هل انت قادره تعيدي 8 هنا او هنا او هنا لا خلاص اتفقنا جميل ادي منظر تاني ومش هنقول بقى يعني كده في الاعاده افاده بس احنا اكيد زهقتوا صح؟ طيب ايه المنظر التاني اللي طلع عالي ده؟ السيستم قولي يا دكتوره مش السيستم انت قلت لنا قبل كده حاجه مدوره لا اكوردنج للبارازايت انا قلت لكم صفر فالسيست اوبيديا لاتريا اوفال اوفال يعني حاجه بالايه؟ بالطول شويه تمام الاوفال دي فيها ايه؟ طبعا شيء طبيعي السايز بتاع السيست دايما اقل من السايز بتاع مين؟ التروفوزويت احنا قلنا التروفوزويت اب تو كام؟ مش 20 مش هتزيد عن النص يعني حوالي 10 اصغر 12 15 مايكرو طيب ايه اللي يخليني اقول ان ده التروفوزويت بتاع الجياربيا قصدي سوري السيست بتاع الجياربيا النيوكليايد دي واحده والانفوسايد والبارازايت حد ليه اي تعليق؟ طيب احنا هنتفق مع بعضينا في الايه في البارابيزاجوني والابزوسايد لكن النيوكلياي اللي موجوده في النيوكلياس قصدي السيست اربعه راحوا فين الاثنين التانيين وراهم تمام يبقى اذا السيست اوفر جياردي لاميا ممكن اقول عليها ايه كوادر نيوكليسيس ولا لا كوادر طيب هل هي دي زي بتاع السوروتيكا نو مورفولوجيكال مختلفين بس الاسم جاء نتيجة ان فيها كام نيوكليا يا بنات؟ اربعة تقولي لي شكل النيوكليس قد زيها زي التروفوزويت يعني سنترال كاريزون بس اللي يعرفني ان دي سيست زي ما احنا شايفين ليها ايه يا بنات حواليها اللي هو الكبير ده من بره الوالد سيست تمام كويس ايه اللي لاحظناه كمان؟ ان الفور نيوكلياي كلهم ات وان بول ات وان سايد على البريفري مش متوزعين دايما على جنب واحد بس والابزوسايد والبارابيزاجوني تمام؟ طيب ادي منظر بص بقى اللي هيبقى ظهروا هنا الاربعه ليه؟ بص يا حبايبي النيوكليوس او التروفوزويت ده عباره عن كائن حي فيه كافيتي الكونتنت اللي جواه دي بتتحرك احنا بنستوعبها ازاي؟ عندك بالونة، عندك كيس، حتى فيه مثلا حبوب، حتى فيه كور صغيرة، صح؟ لو مسكتيها كده وانت بتحركيها ممكن حتى فيهم 10 تلاقي 5 قدامك والخمسة تانيين في حتة تانية. فهمناها جت ازاي؟ تمام، يعني حاجة مجسمة مش حاجة صورة. طيب انا هنا ايه الكاركتر اللي انتوا شايفينها؟ اتفضلوا هل قادر حد يميزها؟ ازاي؟ ادي عندي بصوا معايا شايفين ده ايه ده؟ التلاته موجود زي عين الشمس ولا لا؟ نيجي بعد كده ممكن الاقي اثنين او اكتر اللي هم اربعه بس الاقيهم على ناحيه واحده، صح ولا مش صح؟ تمام الحمد لله. ده منظر برضه للسيست اللي هي ايه؟ بصوا يا بنات دي فريش ستون مش واخده سابقه، جاست انت حطها نقطه سلايم. واخدين بالكم؟ ايه اللي ظهر قدامك اهو؟ شايفه؟ الحاجات السايله اهو. ودي الفور نيوكلي اللي هم يا بنات. هتقولي يا دكتوره احنا مش شايفينه، ايوه بس لما تحركي الفاين ادجستمنت بيظهروا معاكي. تمام؟ لكن هنا دي حاجه استيند وبرده احنا متفقين ان في حاجه في النص كده وفي تو نيوكلي او فور نيوكلي، يعني واحده ثالثه ظهرت اهي. خلاص؟ يا بنات ايوه الحمد لله. ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ بس فين يا بنات؟ لا حد لايك الميكروسكوبي؟ لا في بقول لك ان دي فينترال سيرفيس والانتيرور اند بتاعته فيها كونكافيتي فيها سكند ريسك او سميناها ادليزيس. اي استفسار في الجراديا؟ نعم. اللي هتشوفوه النهارده تحت الميكروسكوب هتشوفوا سيست وتروفوزويد، بس بفضلهم ما حدش يحرك خالص اللي مش شايف او حركه فايته على فكره. البلاتيجا بكولاي انا شرحتها لكم ولكن في نفس الاستيجز اللي موجوده فين؟ في اليومن. صح صحنا واخدين بالنا مين الريزرفوار هوست؟ البيج او الخنزير. وارد ممتاز، بس انا ليه بقول لك البيج قبل المونكي؟ لانه هو الخواطر بتاع الانسان اكتر مع البيج عن الايه؟ المونكي. لكن ده ما يمنعش ان لو ناس بتشتغل في حظيره الحيوان في الزو او ناس في الجبلايه، يعني الجبلايه اللي هي المكان بيبقى فيه البرود ده، مش دول اللي فيه مفروض لهم الوركر اللي هناك اللي هم بيقلبوا شرايين الحاجات دي، يبقى ممكن تجيلهم الانفكشن. نرجع بقى نقول ايه؟ ايه اللي نعرفه عن البلاتيديا بروتوزوم؟ حاجه مهمه، اكبر بروتوزوم بارازايت هو كان مين؟ البلاتيديا. لان السايز بتاع بروتوزوم بتاع سيست ايه؟ كبير كبير كومبارزون للاذر بروتوزوم بارازايت مش الهلمنس. لان الهلمنس كان احنا عندنا شد الامتار ما شاء الله. لا مش هشرح بعد. طيب ملاحظين كده شكل ايه يا بنات؟ اوفر صح؟ كله كفرد بايه؟ سيليا. يبقى ده واحد اوف سيليا. يبقى لغايه النهارده خدنا واحد فلاجيليت اللي هو الجيرديا لابيا، ثاني واحد سيليت اللي هو مين؟ تعالى بقى نشوف مع بعضينا السيست والتروفوزوي. انا هقول لكم كده ملخصين كرسم وبعد كده نقرا الحاجات اللي هم ايه؟ اول حاجه ده شكله ايه يا بنات؟ اوفر. ما اقدرش اقول الريجولر. الريجولر هو بيبقى شويه زي المربع وطالع منه كده، لكن ده لحد ما مش بدا كده ياخد المنظر اوفر، لكن دي لحد ما ايه؟ لحد ما. تمام؟ كويس. لاحظنا ان هو ليه انتيرو فتحه هنا؟ قلناها سفح حته الايه؟ الفم. ستوم سايد ستوم سايد ستوم. تمام؟ برافو عليك. لما ابص على الدورنال في ايه؟ جرانيولار بلازم. حد مختلف؟ لا. الانتوبلازم يا بنات ده قلنا في ايه؟ في فاكيولز اللي هي عباره عن المخازن اللي فيها الاكل او الفضلات. تمام؟ زائد في النيوكليس. صح؟ كويس. ايه الكاركتر بتاع النيوكليس بتاع البلانتيزيا والبلايد؟ عندك مايكرو ومايكرو. برافو عليكي. هتقولي عندها اثنين يا دكتوره، طب ما في حاجات كان عندها اثنين. لا مش اثنين، عندها نوعين من النيوكليوي، نوعين. واحده كبيره قلت عليها ايه ماكرو نيوكليس، وشكلها زي ما قلت لكم شكلها كدني شيب. زي ايه يا بنات كدني شيب؟ يعني ايه الكليه كلنا بنفتح الخروف او كلنا في العيد نقف ونشوف الدم صح؟ لا لا، اللي بيخاف ما فيش، ماليش داعي. انا ماليش داعي، انا كده مش هقول لك التشريح بتاع الانسان، هتقولي كمان كده. فهي المهم ما علينا، الكدني هي كدني شيب، بلاش كده فصوليه بيضه. الكدني شيب دي يا بنات مش ده الفيكس سيرفيس، وهنا فيه زي كافيتي او جروف. جوه الجروف ده بتبقى موجوده مين؟ راوندد سمول نيوكليس، هي دي المايكرو نيوكليس. خلاص الاثنين دول هتلاقيهم في التروفوزويد وفي السيست. يبقى انا ابص على حاجه سواء هي الريجولر زي ما قال زميلتكم، ولكن انا اقول عليها اوفال لحد ما، او راوندد او سيركولر، فيها تو نيوكليي. هتقولي طب يا دكتور انا لما هبص هلاقي تو نيوكليي؟ لا، دايما هتلاقي الكبيره. ليه؟ مش انا قلت لك دايما النيوكليس دي حاجه بتتحرك؟ كويس، تخيلوا معايا دي الكدني شيب اهي، وجواها بتاع النيوكليس الصغيره. لو انا بصلها كده هشوف الاثنين، لو لفت بس هشوف الظهر واحده بس. خلاص طيب. يبقى في اي استفسارات؟ اتفضلوا حضراتكم قولوا لي بقى الكومنت اللي انتوا شايفينه. ماله تروفوزول؟ يا رب مش عايزه حد ما يجاوبش معايا. ها رب رب دي تقول اوفر. تمام ماشي. سيليتس يعني كبرت من ايه يا بنات؟ تمام. هي مش باينه دي، بس لو كبرناها هتظهر. وهجيب لكم صوره ثانيه دلوقتي حالا. بعد كده عنده ايه يا بنات؟ ماكرو. ليها كويس، وخاصه ممكن اقول لك لارج او كدني شيب مايكرو وسيركولر ماكرو. احنا فاكرين في الكلام ده. كملوا. ليها انتيريور ايه؟ بيريستوم او سايكوستوم او الماوس فتحه الفم. ايه كمان تاني؟ فيها ماكس. تمام. بتتحرك بايه يا بنات؟ بالسيستم. خلاص يبقى ده ستيج. قلنا دايما تفوزوا بالمالتيبلاينج. السيريا هوريها لك حالا دلوقتي، ما تقلقيش. تمام؟ دي صورة مصغرة. قلنا التروفوزول هو الأكتف مالتيبلاي، هو المسؤول عن الباثولوجي. لا بس ما فيش زعل كده. السيست هي يا بنات؟ الانفكشن. رفع. تمام. ادي اللي كانت شايفة السيريا. ولا تزعل. ايه اللي على السيرفس ده كله؟ سيريا. قبل ما اوريك البتاعة الثانية دي، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص شايفين ايه كمان يا حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الكدني شيب واضحه ولا لا؟ ودي اللي جواها النيوكليس، مش لازقه فيها، مش ماسكين في بعضيهم، بس دايما كده ايه جريبه. خلاص شايفين السيتوستوم اللي قدام اهو ولا مش شايفينه؟ ندخل بعد كده على ايه؟ السيست. عرفت ان هي سيست ازاي؟ ليها سيست وول اللي هو دايما شايفه في كده جزء كلير بين الكونتنت الداخليه والاوتر سيرفيس، والايه والماكرو نيوكليس والمايكرو نيوكليس. حد دي اي اضافات او استفسارات؟ لا. طيب ايه اللي احنا شايفينه ده؟ بس التروفوزويد طالما مش حاجه مطوره وليها سيست وول واضح، يبقى على طول تروفوزويد. تمام. طيب ايه دي؟ عرفنا الفرق بين السيست والتروفوزويد. ممكن لها تروفوزويد ما حدش يقول لي سيست. وضحت؟ طيب. بس ما فيها مايكرو. طيب انا زعلانه منك وحد بقى يرد عليا، راح فين المايكرو نيوكليس؟ ورا ورا ورا. لا انا عايزه تقول ورا المايكرو نيوكليس. هي في الكابيتي بتاعها. زي ما هي يعني في الوقت ساعه ما في الوقت اللي عملوا فيه بسلايد كانت النيوكليس ايه؟ بص عليكي ولا بص للزهره؟ بس خلاص. في بقى بارازايت لسه برضه ما اخدناهوش، اسمه ايه؟ طيب نقول ايه بقى البلانتيديا كولايد؟ برضه شرحتين فيه، يعني النهارده تونا اللي هم اربعه سلايد. جياردييا لامبلي تروفوزويت وسيست، بلانتيديا كولايد تروفوزويت وسيست. الترايكومونز فاجينالس ملهاش سلايدز اندر الميكروسكوب، ولكن مطالبين بها ايه؟ كبروجيكشن سلايد. ترايكومونز فاجينالس، كلمه فاجينالس دي تلفت نظرنا ليه؟ في ميل والهابيتات فاجينا. لا هي تريكومونس فاجينالس افكت فعل الفيميل اند ميل، ولكن عشان هي مور كومون في الفيميل في الانثى عن الميل فايه قالوا فاجينالز، يبقى معنى كده الهابيتات بتاعتها ممكن تكون الفاجينا الفيميل، ممكن يكون اليوريثرا والبروستيت الميل. تمام. الترايكومونس فاجينالز ده بروتوزون بارازايت هاز اونلي وان مورفولوجيكال فورم، هو تروفوزويت ملهاش سيست. تمام. تروفوزويت يبقى معنى كده التروفوزويت هو عباره عن الانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج. تمام. حضرتك حاجه موجوده في الفاجينا تعملي لها دياجنوستيك، تقول للعيان اني سامبل او لو الست نفسها بتقول لك ده في فاجينا ديستشارج وانت كده بتكشفي عليها تروحي واخده منه ايه مسحه منه، لو ميل يبقى اليوريثرال ديستشارج اللي هو خارج منه. تمام. احيانا بتبقى موجوده في اليورين سامبل، ولكن زي ما قلنا لكم التروفوزيت دي حاجه ضعيفه بسرعه سهله. خلاص. طيب نيجي بقى ايه الكاركتر اوف التريكومونس فاجينال سيست؟ لا سيست كده الحمد لله. انا قلت سيست وده سيست لا تروفوزايت لا سيست لا لا لا انا ما عنديش غير ايه تروفوزايت. ايه التروفوزيت شكله ايه؟ ها اوفر صح بير شيب بس ما هو سيرب. تمام. ليه اكزوسايل ولا ملوش؟ ايوه. ولكن هنا الاكزوسايل خرج من الكونتور او السيرفيس بتاع الايه برضه. تمام. ليه كام نيوكلياس؟ واحده. ليه كام فلاجيلا؟ واحده. تو بير ايش هذا؟ لا لا ما شاء الله ده كده تفكير صح. خمسة فضل لازق على الاوتر سيرفيس وبعد كده اصبح فري. الجزء اللي هو لازق بيه الغشاء ده اللي هو الجزء اللي زي الفستونات ده سموه انديوليتنج ميمبرين. اسمه ايه يا بنات؟ انديوليتنج ميمبرين. خلاص ده كل المطالبين دي في الترايكومونس فاجينالز. سيست ولا تروفوزويت؟ تروفوزويت. ما لا طب ليش مكتوب سيست؟ ستيج. نعم مكتوب سيست. لا يعني هو كده يبقى في غلطه مش هنسكت عليها. حالا دلوقتي ما شاء الله ده منظر للايه؟ بس فوق بس لف خلالك اللي كان فوق تحت اهم ما يميز بشكل اوفر وان نيوكليس وادي ايه؟ الفلاجيل وادي الاكسوسايل اللي بارز منه بس في انديوليت من الممبرين. خلاص؟ تقولي لي فين بقيه الفلاجيل احنا متفقين مع صحه بعض الحاجات مش بتسمع. طيب حبيبتنا بقى اللي قالت كلام جميل انا مش ساكت. بصي خلاص ده يا بنات دايجرام. دايجرام يعني رسموه بكده. تعالى بقى كل الكلام انا هسأله لكم في الشكل اللي قدامي ده بسرعه ايه؟ ها ايوه خلاص تمام. في ايه يا بنات؟ ها اكزوستايل. قلنا الاكزوستايل بقى فيه جزء خارج منه بس للاسف هنا اللي رسم الجزء اللي خارج منه مع بقيه الايه الفلاجيلا الخمسه. كم فلاجيلا؟ خمسه. كم نيوكلياس؟ واحده. خلاص ليها سنتر كارزون برضو ليه فتحه فم بس دي دايما مش هتشوفوها. خلاص ادي كل دي ايه في واحده رابعه ورا اللي كده طايره ورا اللي بتاع ورا بالك لان برده هو السيريو هيجيب لك ايه شكل مبسم بس مش الا لو انت بقى قاعده على الميكروسكوب وبتلف الايه الشكل فيجيب لك الحاجات اللي هي مش موجوده او الحاجه اللي هي ناقصه. تمام. في 2 6 ما حدش يمسك الميكروسكوب عايزه الغياب.